الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا علمت نفس ما قدمت وأخرت يا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعلك Oh, my God. Oh! Thank you. أشهد أن لا إله إلا الله